بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره. نعم، يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقد تواترت عنه صلوات الله وسلامه عليه أن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ها، عندك مشكلة مقعده ولا مقعده؟ مقعده. ايش تعرفها؟ شلون هو الفعل؟ يتبوأ في المضارع. ها، هو ضمير مستتر، فليتبوأ هو مقعده في النار. نعم. أن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. روي هذا الحديث من طريق نيف وثمانين صحابية. نعم، يدل أيضا أن لو كذب على شخص لا يحزن، فقد في النبي صلى الله عليه وسلم يكذب عليه، بل الرب عز وجل يكذبون عليه وقالوا اتخذ الله ولدا. نعم. فهو في الصحيحين من حديث علي وأنس وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة، وعند البخاري من رواية الزبير بن العوام وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن عمرو، ولفظه: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي مسند أحمد عن عثمان وعمر وأبي سعيد وواثلة بن الأسقع وزيد بن أرقم، وعند الترمذي عن ابن مسعود، ورواه ابن ماجة عن جابر وأبي قتادة، وقد صنف فيه جماعة من الحفاظ كإبراهيم الحربي ويحيى بن صاعد والطبراني والبزار وابن منده وغيرهم من المتقدمين. وابن منده وغيرهم من المتقدمين، وابن الجوزي ويوسف بن خليل من المتأخرين. وصرح بتواتره ابن الصلاح والنووي وغيرهما من حفاظ الحديث، وهو الحق. فلهذا أجمع العلماء على كفر من كذب عليه متعمدا مستجيزا لذلك، واختلفوا في المتعمد فقط. فقال الشيخ أبو محمد: يكفر أيضا، وخالفه الجمهور. ثم لو تاب فهل تقبل روايته على قولين؟ يعني الإجماع على من كذب مستجيزا كذب، يعني لو قال شخص أنا أكذب عليه لأنه يجوز الكذب عليه وسلم، هذا أعوذ بالله ردة. القول الثاني لو يكذب لكنه لا يستجيز ذلك. نعم. ثم لو تاب فهل تقبل روايته على قولين؟ فأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو بكر الحميدي قالوا: لا تقبل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قالوا ومعلوم أن من كذب على غيره فقد أثم وفسق، وكذلك الكذب عليه، ولكن من تاب من الكذب على غيره يقبل بالإجماع، فينبغي أن لا تقبل رواية من كذب عليه، فرقا بين الكذب عليه والكذب على غيره. وأما الجمهور فقالوا تقبل روايته، لأن قصار ذلك أنه كفر، ومن تاب من الكفر قبلت توبته وروايته، وهذا هو الصحيح. نعم، قاعدة: كل من تاب يتوب الله عليه. الله يقول: فلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم. ومن ذلك أنه من رآه في المنام فقد رآه حقا. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.